أحكام الغنة في النون وفي الميم. يقول الناظم: وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنات بدا. والمقصود بهذا الحكم هو إظهار الغنة في الميم وفي النون المشددتين وجوبا، والغنة بمقدار حركتين، ويسمى كلا منهما أي النون والميم حرف غنة مشددة أو حرف أغن. ومعنى الغنة في اللغة أي الترنم، وقيل صوت رخيم يخرج من الخيشوم، واصطلاحا هو صوت لذيذ مركب في جسم النون وفي جسم الميم. وللغنة مراتب، أهمها ما ذهب إليه العلماء ومنهم الشاطبي رحمه الله إلى أنها ثلاثة: أقواها المشدد، ثم المدغم، ثم المخفي. وقول المصنف بدأ أي بمعنى ظهر، فإذا أتت الميم أو النون وعليهما شدة وجب إظهار الغنة فيهما بمقدار حركتين. واختصارا أو تفسيرا لهذا الكلام، أن الغنة صوت يكون في جسم النون وفي جسم الميم سواء شدد أو أدغم في غير تشديد، أو أخفيا أو سكنا أو حركا، وهذا يظهر في المراتب. ومراتبها أربعة: أولها المشدد سواء بذاته مثل الجنة أو بغيره، أي بدخول حرف في حرف مثله، أو في النون وفي الميم مثل من نعمة أو من مال هكذا، وهذه هي المرتبة. والغنة استكمل فيها من الخيشوم بمقدار حركتين. والدرجة الثانية هو الإدغام التي تكون النون فيه غير مشددة، كما تدغم النون في الواو وفي الياء مثل فمن يعمل أو من ولي. فالغنة غير مستكملة من الخيشوم لأن صوتها في الحرف الأول، والحرف الأول حينئذ هو واو أو ياء، ومقدارها أيضا حركتين. وفي هذه المرتبة تأتي النون الساكنة المخفية أو الميم المخفية أيضا سواء المقلوب منها أو الأصلية. مثالها في الإخفاء عند النون فمن كان، وعند من بعد أو ما لهم به، وجعلنا الإدغام الناقص، وكذلك المخفي في نفس الدرجة، لأنهم عندما عرفوا الإدغام في النون الساكنة وفي التنوين قالوا أن النون الساكنة عند الواو وعند الياء إما أن تكون إخفاء أو هي إلى الإخفاء أقرب، لأن الترابط بين الإخفاء وبين الإدغام الناقص أوله أن الغنة تكون في الحرف الأول كما تكون، وكذلك عند الإدغام الناقص وعند الإخفاء لا يحدث التشديد، فالرابط بينهما واحد وهو الغنة، أن الغنة في الحرف الأول وأنهما ليس فيهما تشديد، ولذلك رجناهم في درجة واحدة وهو الأصح. وهذا أيضا من الخلافات النظرية التي لا تؤثر في الأداءات الصوتية. والدرجة الثالثة هي النون والميم السواكن سواء حال الوقف عليها مثل أم أو عند إظهارها قبل الحروف التي تظهر عندها مثل من آمن أو أم آتيناهم، والغنة هنا بمقدار حرف لا تزيد على ذلك، لكنها مستكملة من الخيشوم. والدرجة الرابعة هي النون والميم المتحركتين بأي حركة كانت، وجعلنا للمتحركات منها أيضا مرتبة عند، لأن الغنة صفة كبقية الصفات لا تنفك عن الحرف بحال، لكنها تزيد في أحوال وتنقص في أحوال، فزادت عند المشدد ثم تضاءلت بعد ذلك إلى المدغم التشديد أو المخفي، ثم بعد ذلك عند السواكن، ثم بعد ذلك عند المتحركات. والفرق بين الدرجة الأولى والثانية ليس الزمن، فكلاهما بمقدار حركتين، ولكنها تكون مستكملة من الخيشوم وتقل عند الدرجة الثانية سواء في غير تشديد أو عند الحروف المخفية من نون أو من ميم. والفرق بين الدرجة الثالثة والرابعة لكلاهما بزمن الحركة، ولكنها تزيد عند الساكن وتستكمل من الخيشوم صوتا وتقل عند المتحرك، لأن بالحركة تقل معها الصفة. والفرق بين الدرجة الأولى والثالثة الزمن، فالأولى بمقدار حركتين والثالثة بمقدار حركة، لكنهما مستكملان من الخيشوم. والفرق بين الثانية والرابعة الزمن، فالثانية بمقدار حركتين بمقدار الحركة، لكنهما يتفقان في عدم استكمال الصوت من الخيشوم. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. الميم الساكنة. يقول الناظم: والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء، لا آلي في اللينات لي ذي الحجاء. والمقصود بها هي الميم الساكنة المعرى عن الحركة من فتح أو ضم أو كسر، وتكون في الأسماء مثل أمرا، وفي الأفعال مثل يمترون، وفي الحروف مثل أم ولم، وتكون متوسطة مثل أمرا ويمترون، ومتطرفة مثل الحروف أم ولم. ولم تقع هذه الميم الساكنة قبل الحروف المدية الثلاثة لثقل النطق بهما، إلا أن نحرك الأول فلا يلتقي ساكنان، ولذلك استثنى ذلك المؤلف وقال رحمه الله: لألف اللينة، ورمز بالألف للحروف السواكن جميعها، لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة مطلقة، أما بقية الحروف حتى وإن كانت حروف المد فتكون تارة سواكن وتارة متحركات إلا الألف، ولذلك رمز بها وقال: لألف اللينة لذي الحجة. وقوله لذي الحجة أي لصاحب العقل الذي يظهر له الحكم في الميم الساكنة، وأنها لا تأتي قبل ساكن، بل لا بد أن تأتي قبل متحرك حتى يتحقق فيها الأحكام الثلاثة. أما قوله: أحكامها ثلاثات لمن ضابط، إخفاء ندغام وإظهار فقط، أي الأحكام التي تأتي في الميم الساكنة مع ما يليها من حروف الهجاء ثلاثة، وهي الإخفاء والإدغام والإظهار. ولم يأتي هنا الإقلاب، لأن الإقلاب كان في النون الساكنة، وهو عبارة عن قلب النون الساكنة ميما ثم تختفي مع الباء. أما هنا فالميم موجودة بحالها، فلا حاجة لنا لقلبها إلى حرف آخر. أما قوله: فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء. أي الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، وعبروا عنه بالإخفاء الشفوي لأن الميم في حال التقائها بالباء بعدها يختفي مخرج الشفة. وكيف يختفي مخرج الشفة؟ أنه لا يتحقق بانطباق الشفتين عند النطق بها عند ملاقاتها الباء، فيصير النطق بها هكذا ما لهم به من علم. أما إن كان غير ذلك فكانوا يعبرون عنه بالإظهار أو يعبرون عنه بالتشديد، كمن يقول ما لهم به، فهذا إظهار محض لكن مع زيادة الغنة، حتى وإن كان هناك إظهار بين الميم وبين الباء أو حتى عند النون الساكنة وما تلاقيها من حروف، فلا بد أن تجتنب زيادة الغنة في الحرف الساكن. فلا نقول مثلا عند النون من آمن، أو عند الميم عند الإظهار مثلا أم آتيناهم، فما بالكم إن كان حكمها الإخفاء فيكتفي مخرج الحرف يعوض عن المخرج بالغنة، وهو في أصل جسم النون وفي جسم الميم لا ينفك عنها بحال، كما أسلفنا في أحكام النون الساكنة. فإذا التقت الميم بالباء مثل قوله تعالى ما لهم به من علم، فلا بد من إخفاء الميم ولا تنطبق حينها، ويعوض عن ذلك بصوت الغنة من الخيشوم، فلا تجد أي من الحروف الهجائية يكون فيها الإخفاء إلا النون والميم، لأنهما إذا اختفى مخرجهما عوض عنه بمخرج آخر وهو الغنة، الصوت الذي يخرج من الأنف. فلا حرج على القارئ أن يخفي مخرج النون أو الميم لأن لهما مكان آخر بعكس بقية الأحرف، فليس لها إلا مكان واحد، مثلا عند الدال نقول أد، وعند الجيم أج، وعند السين أس، وهكذا. أما النون إن سكنت فيلتقي اللسان بمحاذي ويخرج الصوت من الأنف هكذا من آمن، وإن زيدت فيها الغنة يكون بسبب إدغام كالمشدد مثلا مثل من نعمة، أو بالإدغام في غير المشدد مثل من ولي، وكذلك عند الميم إذا سكنت مثل أم آتيناهم، وإذا أخفيت ما لهم به، فتكون الغنة في الحرفين بأي حالة كانت كما وضحنا في حكم الغنة في النون وفي الميم. وحكم الميم عند الباء لا يقتصر على الإخفاء فقط، بل ورد إلينا بالسند المتواتر الصحيح أنها تظهر في وجه آخر عند الباء، كما وضح ابن لي في مقدمته وقال وأخفيا الميم إن تسكن بغنات اللادى باء على المختار من أهل الآداء. فوضح رحمه الله أن هناك اختيار بين أهل بين إخفاء الميم عند الباء أو بين إظهارها، ولكن المشهور والذي ألفناه منذ زمن بعيد هو إخفاء الميم الساكنة عند الباء، لكن هذه الشهرة لا تغير من الحكم شيئا. حكم الميم عند الباء إظهارا أو إخفاء كلاهما صحيح. أما تسمية الإخفاء بإخفاء شفوي لأنه كما قلنا أن الإخفاء في مخرج الشفة ولذلك سمي به، فقال هنا إخفاء شفوي باختفاء المخرج. أما عند النون الساكنة فقالوا إخفاء حقيقي، وكأن الإخفاء أو إخفاء الميم الساكنة عند الباء إخفاء مجازي، وعند النون الساكنة وما تلاقيها من حروف إخفاء حقيقي، فتارة سموا الإخفاء هناك بحقيقي وهنا بالمكان وسموه شفوي. لكن قد وضحنا هذا في أحكام النون الساكنة، وقلنا إن قلنا في النون الساكنة أنه إخفاء حقيقي فلا بد عند الميم أنه إخفاء مجازي، ولم يقل بذلك أحد. وإن قلنا أن الذي يختفي، أن الذي يختفي في هذا الحكم أي في حكم الميم هو الشفتين، فما الذي يختفي عند حكم الإخفاء في النون الساكنة؟ طبعا نجد أن الإخفاء أيضا عند مخرج اللسان، فإن سمينا هذا بشفوي سمينا الآخر بلساني، وإن سمينا النون الساكنة إخفاء حقيقي سمينا هذا بإخفاء مجازي، ولم يقل بذلك أحد. لكنها اصطلاحات، فإن غيرت في الأداء الصوتي تجنبنا هذه الاصطلاحات جميعا وتمسكنا بما تلقيناه من الشيوخ الثقات، والله تعالى أعلى وأعلى. أما قوله رحمه الله والثاني إدغام بمثلها آتا، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام، والإدغام عرفناه قبل ذلك عند النون الساكنة فقلنا هو دخول حرف في حرف، لكن هناك عند النون الساكنة تفريعات كثيرة، فمنه ما يكون مشددا ومنه ما يكون غير مشدد، منه ما يكون بغنة ومنه ما يكون بغير غنة، منه ما يلتقي اللسان بمحاذي ومنه ما يلتقي الشفتين بعضهما ببعض. أما هنا فالكلام واحد لأن الإدغام حرف في حرف واحد وهي الميم في مثلها، فنقول مثلا ما لهم من الله هكذا، فدخول الميم في الميم مثلها بحيث يصيران ميما واحدة مشددة تنطبق عليهما الشفتين انطباقة واحدة. ولا يجوز أن نقول في النون الساكنة يرتفع إليه اللسان ارتفاع واحدة، إن اللسان يرتفع تارة عند حروف اللسان كمن يدغم النون في النون أو النون في الراء أو النون في الياء أو النون في اللام، لكن ترتفع الشفتين أو تنطبقان أو يذهب للانطباق عند الميم وعند الواو، فنقول مثلا مما لله فتنطبق الشفتين، أو نقول من ولي فتضم الشفتين. أما هنا فالحكم مباشر واحد وهو دخول الميم في الميم مثلها. أما قوله رحمه الله وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، فهذا ليس فيه إهام، فكل إدغام كان الأول فيه ساكنا وكان الثاني متحركا سمي إدغاما صغيرا، سواء في الميم الساكنة عند الميم مثلها أو عند النون الساكنة في حروف إدغامها وهي حروف كلمة يرملون، فكله إدغام صغير. وهذا الكلام يشمل النون ويشمل الميم ويشمل اللام ويشمل كل الحروف التي تدغم للتقارب أو للتجانس أو للتماثل، فإذا سكن الأول وحرك الثاني كان صغيرا، وإذا حرك الاثنين كان كبيرا، وإذا حرك الأول وسكن الثاني كان مطلقا، والله تعالى أعلى وأعلى. أما قوله رحمه الله والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. أما الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار وعرفناه قبل ذلك بأنه هو خروج الحرف من مخرجه من غير زيادة في زمن الغنة أو تكلف أو فصل، ولا تكون الزيادة في زمن الغنة إلا عند النون وعند الميم المظهرتان، أما السكت والتكلف فيكونان في غيرهما أيضا، كمن يتكلف ويقلقل في النون فيقول من آمن، أو عند الميم أمر، أو عند اللام مثلا ألا أرض هكذا. وكذلك السكت يأتي فيهما ويأتي في غيرهما، كمن يقول من آمن، وعند الميم أمر، وعند اللام مثلا القمر هكذا. كل هذه من الأخطاء الشائعة التي تظهر في السواكن سواء كان ميما أو نونا أو غير ذلك. والإظهار يكون في بقية أحرف الهجاء بعد الباء وبعد الميم، ويأتي كذلك الخلاف في الباء كما عرفناه قبل ذلك. أما قول الناظم من أحرف وسمها شفوية، فهذا يوهم بأن الإظهار هل يكون في الحرف الأول وهو ميم، أم في الحرف الثاني وهي الحروف المتحركة. لكن الذي يظهر لنا أن الحروف المتحركة كلها مظهرة، سواء كان ما قبلها مدغم أو مخفي أو مقلوب أو مظهر. الحروف الساكنة هي التي تحتاج إلى أحكام كي تظهر، وهي دائما بحاجة إلى صفات كي تخرج. أما الحروف المتحركة فيقل معها دائما الصفة، ولا تحتاج في الغالب إلى أحكام، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صور الإظهار فعند الهمز مثلا من كلمة، وإذا قلنا من كلمة فيأتي فيها من كلمة، وإن قلنا من كلمتين فيكون الحكم أيضا من كلمتين. أما إن لم نذكر حروفا بعينها ونقول من كلمتين فلا يكون كمثال لها في كلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. فمثالها عند الهمزة من كلمة الظمآن، ومن كلمتين عليكم أنفسكم، والتاء من كلمة أمتى، ومن كلمتين أم تأمرهم، وعند الثاء من كلمة أمثالكم، ومن كلمتين مرجعكم ثم، وعند الجيم من كلمتين وما جعلناهم جسدا، ولم يأتي لها مثال من كلمة. وعند الحاء من كلمة يمحق، ومن كلمتين أم حسبت، وعند الخاء من كلمتين أم خلقوا، وليس لها مثال من كلمة. وعند الدال من كلمة وأمددناهم، ومن كلمتين عليهم دائرة، وعند الذال من كلمتين وليس لها مثال من كلمة واتبعتهم ذريتهم، وعند الراء من كلمة أمرا، ومن كلمتين ربكم رب السماوات والأرض، وعند الزاي من كلمة إلا رمزا، ومن كلمتين أمزاغت، وعند السين من كلمة تمسون، ومن كلمتين فوقكم سبع طرائق، وعند الشين من كلمة أمشاج، ومن كلمتين لهم شراب، وعند الصاد من كلمتين وليس لها مثال من كلمة وهم صاغرون، وعند الضاد من كلمة وامضوا، ومن كلمتين أفوا آباءهم ضالين، وعند الطاء من كلمة وأمطرنا، وعندها من كلمتين مسهم طائف، وعند الظاء من كلمتين وهم ظالمون، وعند العين من كلمة أمعاءهم، وعندها من كلمتين هم عن اللغو معرضون، وعند الغين من كلمتين فإنهم غملومين، وعند الفاء من كلمتين وهم فرحون، وعند القاف من كلمتين بل هم قوم يعدلون، وعند الكاف من كلمة فيمكث في الأرض، وعندها من كلمتين إليكم كتابا، وعند اللام من كلمة وأملي لهم، وعندها من كلمتين أم لهم، وعند النون من كلمة يمنى، وعندها من كلمتين مسح نفحة من عذاب، وكذلك عند الهاء من كلمة يمهدون، وعندها من كلمتين برهانكم هذا ذكر، وعند الواو من كلمة أموات، وعند كلمتين حسابهم وهم، وعند الياء من كلمة عميا، وعندها من كلمتين أم يريدون. وعند ذكر هذه الأمثلة يتضح أن الإظهار يأتي من كلمة مثل أمنا، ومن كلمتين مثل مسهم طائف، لكن عند الكلمتين لا يكون إلا في ميم حرف مثل أم لهم، أو ميم جمع مثل فإنهم غير، لكن تأتي في الأسماء وفي الأفعال من كلمة مثل أمرا، وعند الأفعال يمترون، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله رحمه الله واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، احذر أيها القارئ إخفاء الميم عند الواو أو عند وقوع الواو بعدها نحو عليهم وهم لاتحادها في المخرج، واحذرها أيضا احذر الإخفاء عند ملاقاة الفاء مثل قوله تعالى وهم فيها لقرب الميم من الفاء في المخرج ولاتحادها مع الواو في المخرج، وكذلك لاتحادهما في بعض الصفات، وكذلك الحذر من إظهار الميم في مخرج الفاء. فالمشهور عند الناس هو الحذر من إخفاء الميم عند الفاء، أي وقوع حكم الإخفاء بينهما هكذا وهم فيها، ولذلك كثير من الناس يحذر من ذلك، لكن كثيرا منهم أيضا لا يحذر من إظهار الميم في مخرج الفاء فيقول وهم فيها وهم هكذا، لكن عليه أن يطبق الشفتين أولا عند الميم بزمنها بزمن التوسط هكذا هم فيها، فإذا انطبقت الشفتان عند الميم كان إظهارا صحيحا، أما إذا ظهرت الميم في مخرج الفاء بطباق بطن الشفة مع رؤوس الثنايا العليا كان هذا إظهارا لكنه في مخرج الفاء، وهذا أيضا لا يصح، والصحيح هم فيها، والخطأ هم فيها، وعند الإخفاء هم فيها، أو تعالى أعلى وأعلم.